بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة. اللهم نسألك يا ربي أن تجعلنا من أهل سنته، اللهم اجعلنا من أهل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم نسألك قلوبا سليمة، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، أوابة توابة تائبة منيبة. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا واصلح أعمالنا واصلح نوايانا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت لينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك قبول العمل، اللهم نسألك قبول العمل، اللهم إنا نسألك قبول العمل وصلاح العمل. اللهم أصلح نوايانا، اللهم أصلح نوايانا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن يا رب العالمين، واجعل نبيك المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليه شفيعا لنا يوم القيامة، واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا سويا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. واغفر لأمهاتنا ولآبائنا ولأحبائنا، واجمعنا معهم يا رب العالمين في عليين. اللهم اجمعنا معهم في عليين، واجمعنا يا ربي في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، وارزقنا العمل الذي ترضى به عنا. اللهم ارزقنا العمل الذي ترضى به عنا. اللهم إنا نسألك يا ربي في كل وقت أن تجعلنا لك في كل وقت لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا، واصلح سخيرة صدورنا يا رب العالمين، واصلح سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربي الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد أحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا ممن اتبع سنة رسولنا الحبيب، اللهم اجعلنا ممن اتبع سنة النبي المصطفى. لنا منبعين صافيين أحبابي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من حاد عنهما شقى، من حد عن الكتاب والسنة كان في شقاوة. ولذلك نحن في كل وقت أنا بداية أقول اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا. لم يبقى يا أحبائي على رمضان إلا شهرين والباقي القليل من شهر كامل شهر، سبحان الله. وندخل على شهر رجب، فلم يبقى إلا شهر رجب وشعبان. سنتحدث عن هذا الشهر شهر رجب وما يحدث الناس من ذلك الشهر من البدع التي لم ينزل ربي سبحانه وتعالى بها سلطان، وأن كثير من الناس لا تدري أن ما يفعلوا في هذا الشهر من البدع لا يقبل ربي أبدا، ولا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. أقول يا أحبائي، ما هو فضائل شهر رجب؟ هل ذكرت في شهر رجب فضائل؟ وما هي بدع في هذا الشهر؟ نتعلم ذلك حتى نتبع يكون لنا أسوة حسنة في رسول صلى الله عليه وسلم، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليكم بسنتي. أين الطاعة؟ أين الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما نتحدث يا أحبائي عن شهر رجب، نقول هذا الشهر كثرت فيه البدع بكثرة، اشتهر على كثير من الألسن، ناس كثير بتتكلم عن ما عن فضائل شهر رجب. وكل ما أذكر لكم أو كل ما ذكر عن شهر رجب من هذه الفضائل التي سأذكرها لكم كلها بدع، كلها بدع. ولذلك عندما نتحدث عن الصحيح والضعيف أو الموضوع في شهر رجب، نقول سبحان الله، انظروا في اسم رجب ماذا يعني؟ كلمة رجب ماذا تعني لغة؟ من ناحية اللغة كانت عند العرب بتعني إيه هذه الكلمة؟ قيل رجب في لغة العرب، قال العلماء رجب جمع أرجاب ورجبات وأرجبة، وقيل له 18 اسما أو معنى. الأول رجب لأنه كان يرجب في الجاهلية، يعظم. يا من عظمت ذلك الشهر ولم تتبع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم فقد اتبعت الجاهلية. يسمى رجب لأنه كان يعظم في الجاهلية. الثاني سمي الأصم لأنهم لا يسمعون فيه صوت السلاح لأنه من أشهر الحرم. وقيل وأما الثالث قيل الأصب بالباء الأولى بالميم، لقولهم إن الرحمة تصب فيه، كانوا كذا في الجاهلية يقولوا ذلك. وأما الخامس إنه الشهر الحرام لأنه من الأشهر الحرم إذا ذكرهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وأما الرابع قيل أو سموه رجم لأنهم يقولوا أن الشياطين ترجم به، كان هنا بقول لك أقوالهم في هذا الشهر. وقيل أيضا أنه المعلى لأن عندهم رفيع المكانة، عنده يعني لهم مكانة عنده عالية عندهم. وقيل يسمى أيضا العاشر ومنص الأسنة، يعني كأنه بالضبط الأسنة فيه بتبقى إيه، ما بقاش فيه حرب يعني. وقيل أيضا في اسمه منزع الأسنة، وهو كان سابق أو كان اسم السابق. وقيل فيه أيضا شهر العتيرة، دي البدعة بقى اللي الناس بتعمل حالة، شهر العتيرة لأنهم كانوا يذبحون بها ذبيحة ويسموها إيه؟ العتيرة، نعم. وسمي أيضا المعشش، أسماء كانوا يسموها كده. وسمي أيضا شهر الله، هكذا سموه كانوا يعظموه في الجاهلية. وسمي رجبا لترك القتال فيه، يقال أقطع، يعني أقطع لله الرواجب، يعني كأنها إيه مفاش إيه مقطوع عن إيه الجهاد. وقيل سمي رجب لأنه مش مشتق من كلمة الرواجب. هذا كله معاني كثيرة جدا في هذا الاسم، وذكر في ذلك أحاديث كلها مكذوبة يا موضوعة. سأذكر لكم بعض الأحاديث التي تتداولها الناس وهي من في الموضوعات أو مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ندري يا أحبتي، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، يعني اللي عنده قدرة يستحمل النار يتحملها يأخذ بهذه الأحاديث الموضوعة أو ينقل هذه الأحاديث الموضوعة. هناك أحاديث كثيرة في هذا الأمر، شوفوا انظروا. أول حديث، إن في الجنة نهرا يقال له رجب، حديث ضعيف. حديث آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، حديث ضعيف. لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رمضان إلا رجب وشعبان، زي ما ناس كتير جدا بتصوم رجب وشعبان، حديث ضعيف. كل ذلك، كل هذه الأحاديث التي تعمل بها الناس أحاديث ضعيفة. حديث آخر يا أحبائي تتداوله الناس وهو ضعيف أيضا، رجب في هذا الحديث، رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، قيل هذا الحديث باطل. كثير جدا من الناس بتقول رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، هذا الحديث قيل في تحقيقه باطل غير صحيح. يعني حديث آخر، من صام من رجب يوما إيمانا واحتسابا، ومن صام يومين، ومن صام ثلاثة، ده طبعا بيحرم على نار وكذا، هذا الحديث موضوع. شايفين كم حديث في رجب كلها بالأهواء. يعني فضل رجب على سائر الشهور، حديث آخر، فضل رجب على سائر الشهور كفضل بقى إيه يعني تعظيم شديد، حديث موضوع. حديث آخر، رجب شهر الله ودع الأصم إلى آخره، حديث موضوع. من فرج، حديث آخر، من فرج عن مؤمن كربة في رجب فرج الله بعد كربة من قرب إيه يوم القيامة. لا بس هو طبعا هذا الأمر إيه؟ من فرج أي مسلم يفرج عن مؤمن كربة، فرج الله عنه أي كربة وأي وقت وأي شهر، فرج الله عن كربة من قرب يوم القيامة. لكن مش لازم يكون هذا الأمر في رجب كما وضعوا ذلك الحديث. هذا الحديث من فرج عن مؤمن كربة في رجب فرج الله عنه، حديث الموضوع. قيل أيضا في الحديث الموضوع أن أيام رجب مكتوبة على أبواب السماء، الأبواب السماء، فإذا صام الرجل منه يوما دخل بقى من كل باب من هذه الأبواب. هذا الحديث مكذوب غير صحيح. قيل أيضا الحديث الوارد في صلاة أول ليلة من رجب، حديث موضوع. بعض الناس بتصلي أول ليلة من رجب تقيم الليل فيها، حديث موضوع. صيام يوم من رجب مع صلاة أربع ركعات فيه على كيفية معينة في القراءة، حديث موضوع. شوفي كم حديث موضوع في رجب، ولا حديث صحيح. من صلى ليلة 27 من رجب 12 ركعة، هذا الحديث أيضا موجود في الحديث، هذا الحديث موضوع. بعض الناس يقول ليلة 27 بتصلي 12 ركعة وتصلي بها بكيفية خاصة، حديث موضوع. من صلى ليلة النصف من رجب 14 ركعة، حديث موضوع. أحاديث كثيرة مختلفة، وكل هذه الأحاديث يا جماعة كلها، حتى الأحاديث التي ذكرت في اللي هي ليلة الإسراء في هذا الشهر، يقول ذكر الحافظ في فتح الباري أن الخلاف في تحديد وقته، وقت اللي هي وقت الإسراء، قيل يزيد على 10 أقوال، مش يوم واحد اللي هو اليوم اللي الناس بتحتفل به، منها أنه وقع في رمضان، ومنها أنه في شوال، ومنها في رجب، ومنها في ربيع الأول أو في ربيع الآخر. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن ليلة الإسراء لم يقم دليل معروف على تحديدها أو شهرها في أي وقت وقعت. وخلاصة القول أن من المحققين من العلماء أنها ليلة عظيمة القدر مجهولة العلم، ده الصحيح فيها يا جماعة. تبسيط المسائل اللي احنا بنتكلم فيها، نقول بعض العبادات تتعلق بوقت معين لا نتعداه، زي مثلا الصلاة المكتوبة لازم تؤدي، اللي هي أفضل عمل الإنسان يعمله الصلاة على إيه؟ إنك تصليها على وقتها. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، إن الصلاة كانت، لأنك من أفضل القربات اللي بتتقربي بها إلى الله عز وجل إنك أول ما تسمعي الأذان تكوني مستعدة بالوضوء وتقومي للصلاة، ويا ليتك إنك تكوني قبل دخول الوقت مستعدة بالوضوء إذا لم تكوني من أصحاب الأعذار منتظرة الصلاة. هذه من القربات إلى الله عز وجل. لو جلستي في مصلاك تقرأي وردك من القرآن، أو تجلسي في مصلاك تدعي ربي سبحانه وتعالى حد ما أتي وقت الأذان، أنت في صلاة إلى أن يؤذن المؤذن، وأنت في دعاء من الملائكة اللهم اغفر لها لحد ما تقام الصلاة وتصلي وسبحان، والملائكة تدعو لك وأنت في مصلاك التي تنتظر فيه الصلاة. إذن بعض العبادات تتعلق بوقت معين لا نتعداه ولا نتخطاه، الصلاة المكتوبة كما قال ربي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. بعض العبادات أخفى ربي وقتها، لماذا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، زي مثلا عبادة ليلة القدر ليلة القدر، حد يعرف ليلة القدر معناها متى؟ أبدا. علشان تفضلي طوال العشر أيام اللي في رمضان، اللهم بلغني بلغنا رمضان، تستعدي بقى نفسيا وكوني مستعدة بمجاهدة النفس وبالعمل الصالح وبالإقبال على الله وبقيام ليلك وسبحان الله. ففي ذلك فليتنافس المتنافس الخف، ولذلك خبئت ميعاد هذه الليلة زي الساعة بتاعة يوم الجمعة التي لا يقوم فيها عبد يد الله عز وجل إلا أعطاء صنع. هذه الساعة لا يعرف لها أحد ميعاد، ولو كان بعض أهل العلم يقولوا أنها أكد ساعة، الساعة التي إيه؟ الأخيرة بعد صلاة العصر. نعم، إذن هي ساعة الإجابة يوم الجمعة. وهناك ويقول العلماء وهناك أيضا أوقات جليلة القدر عند الله، وليس لها عبادة مشروعة ولا صلاة معروفة ولا صوم ولا غيره، ولذلك أخفى ربي علمها عن عباده كليلة الإسراء. نحن لاش بصلاة ولا بصوم ولا بأي شيء، لكن هو يوم عظيم. لكن ربنا سئل هذا اليوم، قيل هذا اليوم كما يقول العلماء، فيش تحليل، لكن هو يوم عظيم، يوم أسرية، يوم حدث فيه الإسراء والمعراج لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن نقول الأيام والشهور تتفاضل. إحنا يا أحبائي دلوقتي ندخل على الأيام المباركة، الشهر بعد كم يوم؟ 3 أيام هندخل على شهر من الأشهر الحرم. ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ذكر ربي سبحانه وتعالى في عدة الأشهر كم شهر حرم؟ 4. وقال فيها ربي فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أعظم ظلم للنفس إن الإنسان يقع في المعاصي. الظلم وظلم النفس بإيه بناتي؟ إلا بالمعصية أو بالتعدي على الناس، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك هنا نقول والميزان في إثبات أفضلية شهر أو يوم أو ليلة أو ساعة يكون شرعا، شرع جاء به أنزله ربي سبحانه وتعالى، ثبت بالكتاب والسنة. أنت طالما أنت بتقولي اللهم احشرني مع أهل السنة وارزقني سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، إذن بتقتفي السنة، تقتفي الصحيح، لازم تتبعي ما جاء به، ما أنزله ربي سبحانه وتعالى وما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. إلا إن الناس ابتلعت أمورا كثيرة جدا جدا في هذه الشهور، شهر اللي هو رجب لو أحد الشهور الحرم. فماذا تفعل؟ ما كثرة الضلالات، منها ذبح ذبيحة يسمونها العتيرة. أهل الجاهلية أحبائي كانوا يذبحوها، فأبطلها الإسلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا عتيرة في الإسلام، اللي كانت الناس بتعظمه وتذبح له فيه الذبائح في شهر رجب في الجاهلية، إحنا أمة إسلام أمة علم، خلاص لا نفعل إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا عتيرة في الإسلام. قيل أيضا العتيرة هي اللي بيقولوا عليها الرجبية، بعض الناس على فكرة بتقول الرجبية اللي بتعمل فيها إيه، بدل الذبح ده تقول لك إحنا بنعمل إيه، بنذبح ديك رومي، بنذبح مش عارفة بط، بعض الناس بتعمل كده في رجب. صحيح يا بنات؟ كأنها كان زمان، لكن دلوقتي ناس خلاص عندها نور. ما زالت بعض الناس، ما زالت بعض هذه التقاليد دي للأسف موجودة عند بعض الناس، إنها لو جاء شهر رجب يعني ما كانش أول يوم في شهر رجب تبتدي تعمل فيه إيه، على هيئة العتيرة دي اللي هي الذبح، تذبح إن كانت تذبح بط ولا تذبح، المهم يعني تبقى عندها وتقول عليه وتسميه موسم، وتسميه ده موسم رجب، هي دي العتيرة بتاعت الجاهلية. هذه هي بس بصوره بقى التانية كانوا بيذبحوا. احنا دلوقتي الناس ايه طبعا مش ما عندهاش اللي هي القدره على الذبح انها تذبح يعني، فبتبتدي تذبح على قدها حاجه بسيطه، ولكنها من فعل الجاهليه. ولذلك قيل العتيره هي اللي هي الرجبيه، ذبيحه كان يذبحونها في الجاهليه في رجب يتقربون بها الى الاصنام. احنا بنذبحها والناس دلوقتي بتذبح ليه؟ بيقولوا ايه؟ بنوسع على العيال. طب ما هم ملهاش سند، ملهاش سنه، لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نفعل شيء من عند أنفسنا؟ النقطة اللي هي من الأشياء طبعا اللي احنا برضو هنتكلمها في شهر رجب، إنه كما ذكرت لكم أن ليلة 27 من رجب هي ليلة الإسراء، هكذا يقول بعض الناس. وقيل لم يثبت ذلك في تلك الليلة كما ذكرت لكم، أو كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه، أو كما قال أهل العلم إن هذا اليوم لا يعرف أحد، لا يعرفوا ميعاده، فقالوا في شهر كذا وقالوا في شهر كذا وقالوا في شهر كذا. أخطاء أخرى أو بدع أخرى يفعلوها، اختراع صلاة في أول ليلة جمعة من رجب، يجي يوم الجمعة الأولاني في رجب يخترع صلاة يسمونها صلاة الرغائب. تسمعوا عليها صلاة الرغائب يا بنات؟ ها؟ وضعوا فيها أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة باطلة مبتدعة عند جمهور العلماء. تخصيص أيام من رجب بالصيام، الثلاث أيام الأولين أو الإكثار، أو صوم رجب ومع شعبان مع رمضان. قيل ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام ويقول: ما رجب ما رجب، إن رجبا كان يعظمه أهل الجاهلية، أتعظمون شهر كان يعظمه أهل الجاهلية؟ هكذا كان يقول عمر. فلما كان الإسلام ترك ذلك التعظيم كما جاء في فعل سيدنا عمر رضي الله عنه. بعض الناس أحبائي تخصص رجب بالصدقة لاعتقاد فضله، يظن أن الصدقة تطلع في شهر رجب فتكون مشروعة، واعتقاد أن الصدقة لما تطلع في رجب يكون لها فضل كبير أنها في رجب. طبعا انت عارفين ان هي من اعظم الشهور عند المسلمين شهر ايه؟ رمضان. اذا حال الحول وبلغ عند الانسان النصار وحال عليه الحول يطلع صدقته، بس لو كانت هي معادها تطلع في رمضان، لكن لو كانت صدقته او يعني زكاة ماله هتخرج في يعني حال عليه الحول قبل ذلك يخرجها قبل ذلك، لا ينتظر الى رمضان علشان ايه يطلع زكاة ماله. اما الصدقة التي هي فوق زكاة المال يخرجها في أي وقت، لكن في رمضان كان النبي لنا أسوة حسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان جواد كريم، لكن كان في رمضان كان ريح المرسلة. يعني اللي عايز تبقى يده مبسوطة وفي العطاء فيبقى في رمضان، في رمضان. أما الرجب فكان ذلك شهر تعظم فيه الجاهلية. تخصيص، قيل أيضا تخصيص رجب بعمرة يسمونها العمرة الرجبية، منتشرة جدا العمرة. العمرة مشروعة في كل أوقات السنة، بل من فضل رب على الإنسان أنه يتابع بين الحج والعمرة، لأنهما ينفيان الإيه؟ الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبز الحديد. يعني هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان اللي عنده قدرة أنه يتابع بين الحج والعمرة، يوالي بينهم، يوالي يوم يتغسل من ذنوبه ويوسع ربي عليه من وسائل سبحان الله، من الأشياء التي يغسل بها الذنوب أو تظهر بها ظهر بها الإنسان ويوسع بها في رزقه أو توسع في رزق العبد. لكن العمرة التي يسموها الناس عمرة العمرة الرجبية لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم عمرة رجبية، ولم يسمي الصحابة رضوان الله عليهم ذلك الأمر. إذن كل ذلك أحبائي أقول إنها أمور مبتدعة، هو حق كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى أنه شهر حرام، كما قال ربي سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم. وما هي الأربعة الحرم؟ أربعة الحرم: رجب ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم. الثلاث شهور وأربعة ورجب الذي قبل إيه. ولذلك لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى رجب الذي بين إيه وبين إيه، الذي بين إيه، حط وضع، لأنه كانت بتعظمه قبيلة، كانت فيه قبيلة أسماء، قبيلة إيه مدر، كانت بتعظمه جدا هذا الشهر، فحددوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر ده شهر رجب، اللي بعده شهر إيه شعبان. لذلك هنا نقول الأشهر الحرم، لما نيجي هذا في الصحيح الأشهر الحرم نقول أشهر الحرم كان القتال فيها حراما في الجاهلية، ثم استمر حراما في الإسلام إلا إذا كان الأمر إيه يستوجب ذلك الأمر. رجب مضر، لكن الذي يلفت النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه رجب إيه مضر، ليه؟ لأنه ده كانت قبيلة كما ذكرت لكم تعظم هذا الشهر، لكن أمة عرفنا السنة، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته، فلا نتبع إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصيام في رجب يا أحبائي، نقول الصيام في أي شهر من الشهور عامة أمر مستحب في الشريعة، لأن صوم يوم واحد يباعد بين وجهك وبين النار 70 خريف. إذا لو استطعت أن تصومي صيام داود وعندك القدرة إلى ذلك على ذلك صومي، وصومي ما شاء الله. لو عندك القدرة أن أنت ربنا يمن عليك بأن تصومي 2 وخميس ولا 13 14 و5، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يؤتيه ربي من يشاء من عباده، قرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزبي، لأن الصوم يقرب من أعظم القربات عند الله عز وجل، الصوم في رجب وفي شعبان وفي كل الشهور، لكن خصيصا إذا الإنسان خص شهر رجب بالصيام لا يوجد ذلك في الشرع، لا يوجد ذلك في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة، خاصة لما يكون الصوم دي للشباب، ومن لم يستطع إيه فعليه بالصوم فإنه له وجاء، كما يقول النبي الصوم يعصم الشاب. ولكن هل الاستحباب هو هذا الاستحباب له شروط ان الانسان يصوم في اي شهر؟ نعم، منها الا يعزم صوم الظهر. ما اقولش انا هصوم الظهر كله، لا، لكن اقرب الى الصح انه يصوم صيام ايه، لو كان عنده القدره، صيام داود، اللي هو يصوم اي يوم يفطر يوم، حتى لو كان هنا بنقول يوم الجمعه، لكن هو هذا اليوم ايه بيصوم يوم ويفطر يوم، لكن حر من يعني ظن ذلك انه قربه، ظن انه لو صام رجب فانه قربه، نقول له ولماذا بقي على الشهر؟ ليه حددت في هذا الشهر؟ هل خص هذا الشهر، هل خص هذا الشهر بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم تجعل الانسان كل الشهور صوم فيها؟ بل من اعظم الاشياء، حتى سبحان الله يا احبائي، من اعظم الاشياء التي تجعل النفس تهدأ كثره الصيام. يعني حتى لما يكون الانسان عنده بلاء نقول له عليك بالصيام، عليك بالصيام، من اعظم الاشياء التي تذهب الحزن والهم ان الانسان يكثر بالصيام. لماذا يا احبائي؟ لان الصيام له فرحه يغلب الحزن اللي عندك. يبقى الانسان حزين، عنده امر شديد في قلبي، عنده حزن، عنده بلاء، نقول له من اعظم علاج لاذهاب حزنك او حزنك اكثر من الصوم. لانه لحظه الصيام، لحظه الفطور للصائم فرحتان. تشعري بهذه الفرحه عند فطورك، اول ما تيجي كده الاذان يقترب وخلاص بتعدي طعامك للفطور، بتحسي بفرحه، سعاده عجيب، ولو انك بتعدي طعامك يمكن مش هتاكل الطعام ده كله، لكن حاسه ان انت كانك ايه، في حاجه. والله في كل مره ياتي الانسان فيها الى معاد، هذا المعاد اللي هو معاد يعني انقضاء الوقت، وتاتي صلاه المغرب، يشعر الانسان وهو بيعد الفطور، بيعد طمره، بيعد قهوته، بيعد استعداد لهذا الامر، يشعر بفرحه شديده تغلب على حزنه. فمن أشد الأشياء أو من أعظم الأشياء، من كان عنده هماً أو حزناً فليكثر من الصيام. أما إذا كان ظن الإنسان إن هو بيصوم هذا الشهر لقربة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله عليهم، لم يحدث هذا أبداً. ومنها إنه يأتي الأيام معينة يستثنيها مثلاً، أو يصوم هذه الأيام مثلاً، على سبيل المثال يأتي يوم الجمعة يصوم يوم الجمعة. في أيام طبعاً محدود الإنسان مثلاً، إلا لو كانت تسبقها يوم، أو إنه كان سبحان الله الإنسان عنده أيام المفروض يقضيها وهيبقى فيها يوم الجمعة هذا اليوم، أو إن سبحان الله الإنسان بيصوم يوم ويوم وجاء فيها هذا اليوم، إذن المفروض إن الإنسان يعرف أنه لا، إذا كان الأمر يوافق عادته فليس في ذلك. أما أن يفطر أو يأتي الإنسان مثلا في العيدين يقول أنا صايم النهاردة، زي بالضبط لما في أيام التشريق، يا جماعة لما تيجي تنظري في أيام التشريق، المفروض في أيام اللي هو في العيد الكبير أنت بتفطري أول يوم وتاني يوم وتالت يوم أيام التشريق، فما ينفعش تبقي في أيام التشريق ليه أيام أكل وشرب وعبادة وذكر وتعملي شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إحنا بنتقرب إلى الله عز وجل بما أحبه، بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يستحب صيام شهر بأكماله غير رمضان، لأن بعض الناس تأتي إلى شهر رجب وشعبان ورمضان وتوصل الثلاث شهور مع بعض، توصلهم وتقول أصلا نادرة إن أصوم الثلاث شهور دول. هي نادرة الثلاث شهور دول لأنها تعلم بتعظيم رجب، ولا ندراهم لأنها هي نادرة؟ لماذا ندرت هذه الأشهر بالذات؟ لما ندرتش أشهر أخرى؟ لما ندرتش شهر غير شهر رجب؟ هنا نقول ما رأينا النبي في حديث، تقول هنا حديث السيدة عائشة، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكمل شهر قط إلا رمضان. يعني ما فيش شهر النبي صلى الله عليه وسلم صام كاملا النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الشهر. أمر اللي هي كما ذكرت لكم يا أحبائي في ما زلنا في اللي هي الحديث عن بدع، نقول إذن يستخلص من هذا الأمر إنه تخصيص شهر رجب بأي نوع من الصيام بدعة، لأنه لم يرد ذلك في أثر، ولو ذكر ذلك في أثر فهو ضعيف أو موضوع، أو في حديث فهو ضعيف أو موضوع، فيش في ذلك. يقول ابن قدامة ويكره إفراد رجب بالصوم، يعني واحدة بالصوم رجب كله وتيجي شهر شعبان تفطر في شعبان، فيكره في ذلك الأمر. وقيل أيضا روى أحمد بإسناده قال ما رأيت عندما يحدي عن النبي عن عمر رضي الله عنه يقول أحد السلف رأيت عمر يضرب أكف المترجبين بتوع رجب، اللي بيصوموا رجب، حط ايديهم في الطعام وقول لهم باسناده اتجعلون رجب كرمضان، تصوموا رجب زي ما انتم بتصوموا رمضان. ولذلك هنا نقول يا احبائي هناك البدع الكثيره، بدع شهر رجب التي لابد ان نتحراها ونعيها، ونقول كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه، نعي تماما قول ربي ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، منها اربعه حرم، فقال فيها في هذه الأربع الحرم اللي هي فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قيل من اختياره وتفضيله سبحانه وتعالى اختيار الأيام والشهور وتفضيلها على بعضها كما يحب كما يشاء وكما يرضى ربي سبحانه وتعالى. الأشهر الحرم كما ذكرت لكم الأربع أشهر الحرم التي ذكرت. لماذا؟ ما سبب تسمية رجب بمضر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأن كانت هذه القبيلة كانت لا تغيره، هي ممكن تغير أي شهر، شهر رمضان، لكن لا تغير هذا الشهر، يعني كانت بتعظم رجب عن رمضان. ممكن تغير رمضان عشان الحرب، لكن رجب لا تغيره أبدا، كانت لا تغيره بل توقعه في وقته بخلاف باقي العرب الذي كانوا يغيرونه ويبدلونه في الشهور بحسب حالة الحرب لما يجيلهم. وإنما ذلك يقول ربي إنما النسيء زيارة في الكفر ضلوا به الذين ايه كفروا يحلونه عاما وحرم. الشهر ده يبقى يسموه بمسمى، يحلوا فيه القتال، الشهر اللي بعده يحرموا فيه القتال بمزاجهم وبهواهم، وذلك من اعمال الجاهليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي كما قال النبي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني. إذن لابد للمسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بما شرع ربي سبحانه وتعالى وبما أمر به ربي سبحانه وتعالى، ونسأل سبحان الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول أمر هام ولا يغر كثر كثرة المخالفين. ما تنش كل الناس بيعملوا كده، ما احنا طلعنا لأن أهلنا بيعملوا كده. قيل في ذلك إن لم يجد إلا القليل فلا تقتري بكثرة الهالكين، ما تقتريش بأن الناس كتير جدا بتعمل كده، طول بس احنا طلعنا كده نقول ما عرفش الرجبية واللي هي المسميات اللي بنسمعها. يقول ربي وإن تطع أكثر من في الأرض وضلوك عن سبيل الله، كتير جدا من الناس ضل عن سبيل الله. ويحزنك إن بعض الناس تسمع الحق يا أحبائي وبرضو تعمل الباطل. بعض الناس في أمور كثيرة جدا، حتى مش أنا بتكلم بقى في السنن وفي الاتباع اللي هي ما يحدث في شهر رجب وبدع رجب، حتى في أحكام اللي هي بدع الجنائز. بتعرفين البدع موجودة في كل طعام من الطاعات، عشان إبليس اللعين يبعدنا عن الله عز وجل. تجني في أحكام مثلا الجنائز تجني بدع كثيرة جدا، زي أحكام المواسم كده الأشهر. تجري بعض الناس تبقى عارفة الحق، تقعد في مجالس علم تسمع الحق والباطل، يمكن تقرأ كده بالشيخ الألباني رحمة الله عليه في بدع الجنائز، وعلى الرغم من ذلك إذا وقعت في هذا الأمر لا تفعل إلا بهواها. على سبيل المثال لا تتبع المرأة الجنازة، لا تتبع المرأة الجنازة، هذا فيها تحريم إن المرأة تمشي وراء الجنازة. طب شوفي كده بعض اللي هي الجنائز وهي ماشية، انظري كده إلى بعض النساء، مأزورين ولا مأجورين؟ مأزورين. وعلى الرغم من ذلك أنهم يسمعوا الحديث، لكن ما أن يأتي الجنازة تقول بس لازم نروح نجامل، تجامل الناس ولا ترضى بأمر الله، ده ضعف إيمان يا أحبائي، هذا ضعف إيمان شديد. اللهم ارزقنا السنة يا أحبائي. هذا لم يكن فقط في أحكام، ولذلك كثرت، يعني أنا بقول لكم ليه المسألة دي، لأنها كثرت البدع في المواسم، كثرت البدع حتى في الأعياد. لما تجدي سبحان الله من البدع الشديدة في الأعياد إن تجدي يوم العيد زيارة المقابر بعض الناس، وتعلم أن في ذلك لا المفروض أن الإنسان دا يوم عيد ويوم فرح ويوم كذا، لكن بعض الناس سبحان الله تعلم ذلك، لكن إذا جاء أتى يوم العيد تعمل إيه؟ تذهب إلى المقابر وتجعل مواسم وفي رجب. ما هي من ضمن البدع اللي احنا هنقولها، إن إن من ضمن اللي هو البدع رجب إن بعض الناس تعتبر زيارة المقابر من السنة في رجب. خميس رجب لا حول ولا قوة إلا بالله، وتذهب بالفطائر والأول إطعام الشهي اللي كان بيحبوا الميت يظهر ولا إيه مش عارفة، كان بيحبوا الميت فعلا كان بيحبه. وذلك لم ينزل به ولا سبحان الله يا جماعة، هذا اتباع ولا ابتداع؟ هذا ابتداع، هذه بدع، هذه بدع وليست اتباع. لذلك الابتداع في الدين من الأمور الخطيرة التي تناقض النصوص بالكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد اكتمل ذلك الدين، وقال ربي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أصبحت الإنسان الناس أحبائي مع كل يوم يمر عليها، وكأن أصبح الشرع بالنسبة لهم أمر خلف الأذن خلف الظهر. أصبحت بدع في كل في كما ذكرت لكم، بدع الجنائز، بدع الأفراح، بدع الجنائز حديثي ولا حرج فيها. أصبحت الناس تجتمع في الجنائز كما لم تجتمع في الأفراح، اجتماع الأكل والشرب والكلام، اجتماع وشواهد وأكل وشرب أفراح فرح كما ذكرت لكم كثيرا. حتى أصبحت دلوقتي النساء أو يجتمعوا في اللي هي في المنازل على في الأمر في بعد الوفاة على الطعام والشراب والقيل والقال وكثرة الصلاة. تركوا الدين، تركوا الدين. والأدهى من ذلك يا أحبي الأزياء، والأدهى من ذلك الأزياء، حتى إن سبحان الله تتفنن النساء في هذا اليوم في الثياب وفي إظهار الزينة وفي إظهار الذهب وفي إظهار المصاد وفي إظهار أشياء كثيرة للبعد عن الله. وما حدث ذلك إلا الضعف، لا تجدي إنسان إيمانه كاملا يفعل ذلك أبدا ولا يرضى بذلك، ولا تجدي إنسانا إيمانه ناقصا أو ضعيفا إلا يفعل ذلك. حب الجلسة بقى والقعدة والكلام والهيصة والأكل والشرب وذلك، وكأنها حفلة، وكأنها سبحان الله أوقات تقام فيها إيه، وذلك من البدع، زي بالضبط البدع اللي إحنا الناس بتتبعها وتقول سبحان الله إحنا إنا وجدنا آباءنا على أمة كما قال ربي في كتاب الكريم، وربي يقول في كتابي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ربي ارتضى لنا الإسلام دينا بكل ما جاء به. حتى يا أحبي أصبحت النساء توصل الموتى إلى المقبرة، ده مش بس كمان ده يعني مش المعصية أنها توصل برا وتقول أصلي حصل عليه، تقول لا أنا بس بوصل. ده أنا بعض واحدة من سمعت حديث امرأة تتحدث تقول أنا وصلت للمقبرة، يا وصلت للمقبرة، وصلت الحفرة اللي بينزل فيها الميت عشان تساعد في إنزاله. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد عن الدين، غفلة عن الذكر، ضعف إيمان، عدم تعلق بأمر الله عز وجل، عدم فهم للشرع. اليوم أكملت لكم دينكم الذي قال ذلك عز وجل، يقول أيها المسلم دينك كامل، ما عادش في حاجة بتعمليها بهواكي، ما عادش حاجة بتدعيها، لأن الدين كامل، كل شيء فيه موجود، كل شيء في هذا الدين كملت. فلا بد أنك تبتغي مرضات ربي، تبتغي مرضى طاعة الله، منبعين صافيين من نشتلت غيرهم يا أحبائي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان عنده ينهل من هذا المنبع، والسنة هي المذكرة التفصيلية لما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى أن نتبع. إذا الإنسان يجهل اسألوا أهل الذكر، أنتم إيه خلاص مش فاهمة، جالك مسألة جنازة أو كذا. ولذلك من الأشياء يا أحبائي في البدع الشديدة أو الأمور المحرمة، إنه يبقى خلاص غسلت الميتة، اتغسلت الميتة وخلاص بتتلف، ممكن يستأذنك يمنتي بعد ما بتغسلي، ممكن يعني ممكن نبص عليها، طيب مش مشكلة، تربطي الرباط، تتركي الرباط الأخير ولادها، وتلاقي مع ولادها حد داخل، طيب مين اللي داخلين دول بقى؟ ممكن جدا حد يسلم عليها وليس يكون من محرمها. كيف يكون ذلك يا أحبائي؟ المحارم لا يدخل عليها ولا يراها إلا محارمها. ولذلك سبحان الله قيل يا أحبائي في هذا الأمر الشديد، لما قصد قلوبنا قل التطبيق، تجد الإنسان يسمع لكن كأنه دخلت العلم من أذن وخرجت من أذن أخرى، لا يطبق. لما ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ذلك الدين وأنزل علينا ذلك الدين للتطبيق، لأنه في حياتنا روح روحي أحبائي. هذا الدين نعيم، هذا الدين من التمسه كان في سعادة. الله الذي لا إله إلا هو، من كان في كرب أو في بلاء أو في شدة ثم أراد أن يخرج من هذا الكرب أو من هذا البلاء أو من هذه الشدة، عليه أن يقترب، أسجد واقترب، يقترب من الله عز وجل ويطيع ربي سبحانه وتعالى والتمس مرضات ربي سبحانه وتعالى. بذلك انظروا يا أحبائي، قيل في ذلك، قال حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. ابتدعتي بدعة بالضبط كده، تنزع مقابل لها إيه؟ أنت ضيعت السنة، أنت اللي ضيعتها بنفسك، أنت اللي عملتي كده، أنت ابتدعتي. ولذلك سبحان الله يا جماعة، أنا بعايز أقول لكم أن في بعض الأماكن اللي فيها مع العزاء أو بدع شديدة، حتى أنه يمر بصواني فيها معاصي تمر على الناس اللي عايز يعني يبقى في يعني فالأمر أمر سبحان الله، أمر للتذكر ليس أمر للمعصية، أمر للتذكر. من لم يكن له الموت واعظ لن تنفع المواعظ يا أحبائي. لما الواحد والله الذي لا إله إلا هو، لما عندما تغسلي أختي لك في الله وطري الأمر تقولي والله من رأى ميت، أو علشان كده بقولك أن من أرادت أن تذيب قسوة قلبها تنظر للموتى، وانت في يوم الأيام هتبقي كده، هتخرج من الدنيا، بس هتخرج من الدنيا على طاعة، ولا على طاعة لهواكي، وطاعة لنفسك الأمارة بالسوء، وطاعة لصديقتك اللي بتدعوك إلى السوء، ولا طاعة لمولاك، ولا طاعة لمولاك. إذن ما ابتدع إنسان بدعة في ديني إلا نزع الله من سنتها من السنة مثلها، ولا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة كما جاء في الحلية. انظروا يا أحبائي قول آخر، قيل: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا زاد من الله بعدا. يا صاحب البدعة أنت بعيد عن الله عز وجل، يا صاحبة البدعة أنت بعيد عن الله. هل يستطيع الإنسان أو يتجرأ الإنسان أو يقوى قلبه أنه بعيد عن الله عز وجل؟ كل ما ابتعدتي إلى بدعة مقابل كده في سنة، اتبع السنة. كل ما بتتبع البدعة بتبعدي عن ربك، كل ما تتبع البدعة أنت تبعدي عن ربك. ولذلك قيل: من أبرز تلك المواسم التي يكون فيها البدع ما يقوم به العباد في هذا الشهر هو شهر رجب، حتى قيل أن سبحان الله عظم ذلك الشهر عن كثير من الأشهر الأخرى. ويقول ابن حجر: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيام رجب ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه شيئا ثبت عن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث التي ورد فيه فهي كما ذكرت لكم بين الضعيف وبين الموضوع. هنا نقول سؤال يسأل به العلماء: هل رجب ميزة على غيره من الشهور؟ إجابة السؤال ده يا أحبائي، ماذا رد أهل العلم في ذلك الأمر؟ قيل: ما ورد في هذا الشهر من صلوات وأذكار كلها ضعيفة، فلم يوجد أبدا مضمون حديثهم أو مضمون ردهم، لا يوجد أي ميزة عن هذا الشهر عن أشهر أخرى، إلا أنه شهر من أشهر الحرم التي حرم فيها القتال. طيب، من البدع التي يفعلها بعض الناس كما ذكرت لكم صلاة الرغائب، صلاة مخصوصة معينة، صلاة معينة بآيات معينة، لم ينزل بها ربي من سلطان، لم يكن لها أبداً حقيقة. صلاة اسمها صلاة أم داود، مش عارفة بالذات أم داود ليه. أم داود في نصف رجب، التصدق عن روح الموتى في رجب، الناس لما تيجي تتصدق في رجب تقول أصل رجب بقى عايزين يتصدق عن ميت عن أمواتنا، يوم يتصدق ويكثر التصدق فين؟ في هذا الشهر. ولذلك سبحان الله يقول: كل من فعل ذلك فقد ابتلع في الدين يا أحبائي. لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من جملة هذه البدع صلاة الرغائب، صلاة أم داود في نصف رجب، الاحتفالات بالإسراء والمعراج، التصدق عن روح الموتى في رجب، أدعية مخصوصة ومبتدعة في هذا الشهر الكريم، تخصيص ليلة معينة بزيادة عبادة كقيام ليل أو صيام نهار، تخصيص بعض الأيام في زيارة المقابر في هذا الشهر اللي هو شهر رجب. وعن صيام يوم 27 من رجب وقيام ليلته، هل هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أن في ذلك اليوم صام النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته رضوان الله عليهم؟ قيل في إجابة هذا السؤال: في ذلك اليوم قيامه وتخصيصه بصيام لم يثبت أبدا عن الصحابة ولا عن أي من الصحابة في ذلك اليوم. ولذلك أحبائي، كل ما ورد في هذا الشهر أقول سبحان الله كلها أحاديث موضوعة. اللهم ارزقني وإياكم عملا صالحا متقبلا نتبع به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك نقول: وما هي الأشهر الحرم؟ ما هي الأشهر الحرم؟ أشهر الحرم التي ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذا الشهر اللي هي من هذا الشهر اللي هو شهر المقبل اللي هو شهر رجب: أظلتكم الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قيل فيها يا أحبائي وكما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه: أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أنهم الأربعة التي ذكرناهم: أولا هذه أول هذه الأشهر اللي هو شهر إيه؟ نقول حرم فيها ما يلاحظ فيها في هذه الأشهر أولا، أو ما يفعل في هذه الأشهر أولا، أن هذه الأشهر ذكر ربي سبحانه وتعالى فيها أنه يحرم فيها القتال، يبقى محرم فيها القتال إلا من اعتدى عليهم، يبقى دي أول لتحريم هذه الأشهر. النقطة الثانية: الأمر بالعدل فلا تظلموا. طب هو الإنسان ممكن يظلم نفسه ويظلم بأي شهر؟ لا، بس في أوقات أشد الحرمة فيها في هذه الأشهر. الأمر بالعدل ودفع الظلم، والعدل مع النفس يعني ترك كل المعاصي، نترك كل المعاصي في كل وقت، لكن حرمة هذا الشهر أشد. والعدل مع الغير يعني يعدل مع نفسه ومع غيره، مع توصيل الحقوق لغيره. منها أيضا الحث على التقوى، وتعني الخشية من الله سبحانه وتعالى والعمل بما أنزل ربي سبحانه وتعالى، لأنها سميت حرم لشدة حرمتها عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرناه. وذكرنا أن هذه الأشهر يا أحبائي ثلاثة من هذه الأشهر متواليات، وشهر الإيه اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو شهر رجب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام التي أو في هذه الأشهر الحرم قيل فيها أيام المباركات. ما هي الأيام المباركات التي توجد في الأشهر الحرم؟ احنا قلنا الأشهر الحرم اللي هي ايه؟ رجب وذو القعدة الحجة محرم. قيل فيها عشر ذو الحجة: اللهم بلغني وإياكم. أفضل أيام الدنيا هذه الأشهر العشر، عشر ذو الحجة، وأعظم الطاعات تكون في هذه الأيام. إذن في الأيام دي أيام العشر من ذو الحجة التي ذكر فيها فضل العمل الصالح، موجودة في الأشهر اللي هي الأشهر الحرم. وفيها أيضا يوم عرفة، هذا اليوم اليوم عرفة كما ندري يوم يباهي ربي سبحانه وتعالى بعباده الملائكة، وفيها يوم النحر، وفيها يوم العيد يوم الأضحية، وفيها أيام التشريق، وهذه الأيام كلها أيام قربة لله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا يوم عاشوراء، يوم أنجى ربي سبحانه وتعالى فيه إيه؟ نبي الله موسى ومن معه من المؤمنين، وأهلك فرعون. ولذلك كانت مما يتعلق يا أحبائي به هذه الأشهر اللي هي الأشهر الحرم، كما ذكرنا أن القتال في الأشهر الحرم هذه قيل حرام إلا إذا كان هذا الأمر يتعلق بأمر إيه؟ يعني جهاد في سبيل الله. تتعلق بالأشهر الحرم أيضا صيد البر في الأشهر الحرم، هل يجوز صيد البر في الأشهر الحرم؟ في الأشهر الحرم لو كان الإنسان غير محرم. ولذلك هنا بما أن الحج يكون في الأشهر الحرم فيحرم الصيد ما دام الإنسان حجا، وما كان غير حاج فلا يحرم. إذن يحرم في الصيد فقط لمن؟ على مين؟ قال عشان بعض الناس تقول إيه؟ وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولذلك يقول القرطبي: التحريم ليست صفة للأعيان إنما يتعلق بالأفعال. يعني بمعنى هنا إن إحنا بيتعلق التحريم لمن هو كان إيه؟ في المحرم، لكن غير المحرم ليس فيه شيء. ولذلك هنا معنى ذلك أن المحرم لا مانع، غير المحرم لا مانع أن يصطاد الطير طالما أنه غير إيه. نقطة أخرى بعض الناس تظنها أن الأشهر الحرم، وطبعا برضو حتى الأشهر الحرم اللي احنا ذكرنا في الأشهر الحرم رجب، بعض الناس تظن أن من الأشياء التي تتعلق بالأشهر الحرم الزواج في الأشهر الحرم. ظن البعض أن الزواج بين العيدين الفطر والأضحى نظير شؤم، جهل، فما يتجوزوش بين عيد، مع ان الناس كلها دلوقتي بتتجوز بين الايه، يعني بتتخيل الاوقات اللي هي عيونها. ظن البعض ان الزواج بين العيدين الفطر والاضحى نذير شؤم، ومعلوم ان ذي القعده وبدايات ذي الحجه يدخل في ذلك، وهذا بعيد عن الصحه، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشه في شوال وبنى بها في شوال، ونهينا عن ايه التشاؤم. احنا امه تتفائل ولا تتشائم، ولذلك هنا نقول سبحان الله بدع كثيره يا احبائي، حتى من ضمن البدع دي امر اللي هي الزواج. الأشهر الحرم نقول في هذه الأشهر، يقول قتادة الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة، اللي احنا داخلين لسه أربعة أيام، أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواهما، كما قال قتادة. وإن كان الظلم في كل حال عظيم، أن الظلم حرم ربي سبحانه وتعالى علينا الظلم فلا تظلموا، ولئن كان الظلم في كل حال عظيم، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء، افعل ما يشاء ربي سبحانه وتعالى، لا يسأل عنا يفعل وهم يسألون. فإن الله تعالى اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من؟ من الملائكة، واصطفى من البشر الأنبياء، اصطفى من الملائكة رسلا، اصطفى من الملائكة من؟ جبريل عليه السلام. ومن الناس اصطفى رسل، الرسل والأنبياء، واصطفى من الكلام ذكر ربي سبحانه وتعالى، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر، واصطفى من اليوم في الليل ثلث الأخير أفضل الأوقات طبعا. ولذلك هنا يقول قتادة فعظموا ما عظم الله، فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم والعقل، يعني لو كان عندنا عقل وفهم نعظم ما يعظم ربي سبحانه وتعالى. لذلك قيل يا أحبائي بالنسبة، يقول ربي سبحانه وتعالى في تحريم القتال في هذه، ذهب جمهور العلماء يعني جميع الجمهور إلى أهل العلم إلى نسخ حكم اللي هي تحريم القتال لجواز القتال فيه إذا استدعى الأمر إيه الجهاد في سبيل الله، تحريم الظلم فيه، أيوة في تحريم الظلم فيه، وكما قيل في ذلك فالظلم فيه أشد، وإن كان الظلم فيه في أي وقت محرم. إذن لا تظلمي فيه نفسك بالمعاصي، ولا تظلمي فيه غيرك، ولا تضيعي في حقوق غيرك، وإن كان في كل وقت هذا الأمر لا بد وواجبا، إلا أنه في هذه الأشهر اللي احنا مقبلين عليها، هذا الشهر المقبلين عليه أشد. اشتمال هذه الأشهر يا أحبائي كما ذكرت لكم على فضائل وعبادات ليست في غيرها، لأن كما ذكرنا فيها الحج بكل أفعال الحج، كل أفعال الحج من أول ما الإنسان، من أول ما الحاج تخطي أقدامه الأرض خطواته إلى خروجي في هذا الجهاد في سبيل الله، وهو في فضل وبركة ونعمة عند الله سبحانه وتعالى، فلا يرفع قدمه إلا ويرفع درجة، ولا ينزل قدمه إلا وتغفر له خطيئة. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حجة هنية يا رب العالمين. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، إذا يشرع الصيام في أشهر الحرم أو في الأشهر التي في كل شهور السنة، لكن لا يخصص العبد شهر أو شهرا كاملا بالصيام كاملا إلا شهر إيه؟ رمضان، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال آخر، هل هناك مضاعفة للسيئات كما هو في الحال في مضاعفة حسنات في الأماكن المكرمة؟ يعني شوفوا انظروا، إحنا نقول في مكة، في مكة يقول ربي فمن يرد فيه بإلحاد بظلم، شوف مجرد بالإحسان يرد على دماغه كده إيه؟ الأمر شديد في هذه الأماكن أو في هذا المكان، كم زي مثلا مكة المكرمة، المسجد الحرام، المسجد النبوي أو الأوقات المكرمة مثلا شهر رمضان والعشر الأول من ذو الحجة، هنا هل هنا مضاعفة السيئات كما في مضاعفة الحسنات؟ قيل في إجابة هذا السؤال يا أحبائي، يقول ربي سبحانه وتعالى من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون، لأن ربي سبحانه وتعالى ليس بظلام العبيد، لكن السيئة تعظم أحيانا بسبب شرف الزمان، ده الملخص. يعني هي مش سيئة زي كل السيئات، هي سيئة زي كل السيئات، لكن هذه السيئة في هذه الأيام الحرم قيل لكن السيئة تعظم أحيانا بسبب شرف الزمان أو المكان أو الفاعل، يعني انفعل ازاي يا بناتي؟ يعني واحد يكون عنده علم ويفعل السيئه، يبقى السيئه عنده ايه؟ كبيره. فالسيئه اعظم تحريما عند الله في الاشهر الحرم وفي العشر من ذو الحجه لشرف عند الله، والخطيئه في الحرم اعظم لشرف المكان. يقول ابن القيم رحمه الله عليه: تضاعف مقادير السيئات لكميتها. نسأل الله العفو والعافية. فإن السيئة جزاؤها السيئة، لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها، وصغيرة وجزاؤها مثلها. فالسيئة في حرم الله وفي بلدي وعلى بساطي أأكد منها في طرف من أطراف الأرض. تروح تعملي سيئة في المكان ده، زي كان الصحابة رضوان الله عليهم يخافوا من الإقامة في هذا المكان المحرم. نعم. ولهذا ليس من عصى من عصى الملك على بساط ملكه مكة مثلا في مكان كمن عصى في الموضع البعيد عن داره وبساطه. والسيئة من بعض عباد الله أعظم لشرف الفاعل وقوة معرفته بالله وقرب من الله سبحانه وتعالى، كما قيل في ذلك: حسنات الأبرار سيئات المقربين. نسأل ربي سبحانه وتعالى. أما مضاعفة الثواب أحبائي والعقاب في هذه الأشهر صرح بها بعض أهل العلم استنادا لقولي إن عدة الشهور عند الله، اللي هي هذه الآية التي ذكرناها. يقول ابن كثير في تفسيره رحمه الله عليه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنها أأكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله وكذلك في هذه الأيام، وكأن المعاصي يزداد بها، يزداد عقابها، العقاب لها في هذه الأيام. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم فهما وعلما واتباع لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا، اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. أقول قولي هذا يا أحبابي، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.